إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. لو الإخوان تقدموا شوية حتى الآخر، الإخوان من عند الباب قدموا شوية حتى يجلس الإخوان، جزاكم الله خيرا حتى لا يظل أحد واقف، بارك الله فيكم. أقول أيها الأخوة الكرام، الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذنه، نشكره تبارك وتعالى على ذلك، ثم نشكر الإخوة القائمين على هذه البرامج النافعة الخيرة، وعلى رأسهم مدير مكتب الدعوة، نشكر مدير مكتب الدعوة جزاه الله خيرا، وكذلك نشكر الإخوة الكرام المندوبين والدعاة في هذا الحي وفي غيره من الأحياء الذين حرصوا على إتمام هذا الجهد الطيب وإنجاح هذه البرامج العملية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يرزق القائمين عليها الإخلاص والتوفيق والسداد، إنه سميع مجيب. ثم إن الموضوع الذي نريد أن نتذاكر فيه الليلة ما هو عليكم بجديد، وإن كان الناس في هذا الزمان قل أن يتحدثوا عن الواجبات ولا سيما عما يجب عليهم هم، فكما ترون الواقع اليوم أكثر الناس إلا من رحم الله من أهل العدل وقليل ما هم، هم الذين يتكلمون عما يجب عليهم وعما يجب لهم، أما بقية الخلق فإنما يتكلمون عما يجب لهم فقط، ولا يتحدثون ولا يبحثون ولا يفكرون فيما يجب عليهم نحو أصحاب الحقوق الأخرى. فمثلا نجد أن الرجل أو الزوجة كثيرا ما يتحدث عن حقوقه على الزوجة، ونجد الزوجة كثيرا ما تتحدث عن حقها على الزوج، ولكن قل من الرجال من يتحدث بإنصاف عن حق الزوجة عليه، عن حق المرأة على الرجل، وكذلك قل من النساء من تتحدث بإنصاف عن حق الرجل أو الزوج على المرأة. كما نجد أن الآباء أكثر ما يتحدثون عن حق الآباء على الأبناء، فقل من الآباء من يتكلم عن حقوق الأبناء على الآباء. ولو نظرنا إلى ما هو أكبر من ذلك فإننا نجد أن الحكام أكثر ما يتحدثون ويتكلمون عن حق الحكام أو الحاكم على المحكومين، ولكن ندر أن تجد من يتكلم عن حق المحكومين على الحاكم. وكذلك إذا نظرت إلى الرعية فإنك أكثر ما تجد الناس يتكلمون دائما عن حقهم على الحكام، ولكن هل تكلموا عن حق الحكام عليهم؟ هذا قليل. وهكذا حال الناس إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، وذلك لما رتب في طبع الإنسان وخلقته من الظلم والجهل الذي لا يعقله منه إلا أن يستمسك بهدى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل إنه كان ظلوما جهولا، فهذا نتيجة هذا الظلم. ولذلك يجب على الإنسان المؤمن أن يعيد الأمر إلى نصابه، وأن يكون قواما بالعدل قواما بالقسط، وأن يتحدث إن أكثر فليكن أكثر ما يتحدث عما يجب عليه، لأن الذي لك إن لم تعطه في الدنيا فسوف تؤتاه في الآخرة، ولكن الذي يجب عليه سوف تسأل عنه في الدنيا وفي الآخرة. ونحن نجد اليوم أن المجتمعات في هذه الأرض في هذا العالم المزدحم والمصطخب بالأمواج من الفتن والآراء والأهواء والنظريات والفلسفات، نجد أنه على فريقين. الفريق أو النموذج الأول مجتمعات أو أمم تهضم حق الفرد فلا ترى للفرد ولا تكاد تقيم له وزنا، وهي الدول العقائدية أو الدول التي قامت على نظريات فلسفية منذ القدم، منذ أن نظر أفلاطون لجمهوريته وإلى الماركسيين المعاصرين في كثير من دول العالم، وكذلك الحكومات القومية في العالم الإسلامي وغيره، هذه كلها مجتمعات تزحف حق الفرد وتتناساه وتكرر دائما وتكرر وتربي الناس على حق الأمة وواجب الأمة وما ينبغي للأمة وهكذا. وفي المقابل نجد أن المجتمعات الرأسمالية إنما تنزع إلى إحياء وبعث وتعميق النزعة الفردية، فالحق عندهم من فرد ولا ينظرون إلى المجتمع، المهم هو الفرد، هو الإنسان في ذاته، وهذا أصلا موجود في الفطرة الإنسانية. الإنسان يحبب إليه أن يسعى وأن يعمل لذاته وحدها، لكن نظر ذلك وأفصل وفق نظريات ومناهج العالم الغربي الرأسمالي. منذ أيام الرأسماليين الأوائل مثل آدم إلى ريكاردو إلى الآن، أن الواقع الكبير جدا الذي تعيشه الإمبراطوريات المالية كما يسمونها في العالم الغربي، حيث نجد أفرادا أو قلة قليلة تتحكم في أكثر من ثلثي أو ثلاثة أرباع ثروة المجتمع ومقدرات المجتمع وإعلان المجتمع ورأي المجتمع وفكر المجتمع. وهكذا نجد أن الظلم الذي نجده في أنفسنا نحن المسلمين، أو الجانب الذي نحاول أن نحاربه في أنفسنا ونشعر به، نجد أنه على مستوى العالم الآخر يكون أشد ما تكون حالات الظلم وضوحا وتجليا، وما ذلك إلا للانحراف عن هدى الله ومنهج الله تبارك وتعالى الذي أنزل علينا الكتاب المفصل والذي تمت كلماته صدقا وعدلا والذي أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجور الفرد على المجتمع ولا يجور المجتمع على الفرد، وإنما لكل منهم حقه المشروع، فلا تتصادم الحقوق ولا تتعارض ولكن تنسجم وتتلاءم، وكلها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فينال كل ذي حق حقه وبكل عدل وبالقسط دون أن يحيف أو يجور في حالة من الحالات. نقول هذا يا إخوة الكرام ونرجع إلى أصل قضيتنا، وهي أنه لا بد للواحد منا، والمقصود بالمسلم عندما نقول واجب المسلم أي نحن طلبة العلم خاصة، أن نتذكر دائما أن لهذا المجتمع حقا عليه، أن المجتمع الذي تعيش فيه سواء كان مجتمع الحي الذي تقطنه أو القرية التي تسكن فيها أو المدينة التي تعيش فيها أو البلد أو الأمة بأكملها، فإن عليك حقوقا واجبات لا بد أن تفكر فيها وأن تعمل على أدائها بما يعينك به الله تبارك وتعالى. وهذه الحقوق لا نستطيع أن نستعرض كل ما جاء فيها من نصوص وأحكام، فهي كثيرة جدا، لكن نعلم جميعا القاعدة التي تعلمناها من خلال اطلاعنا ومعرفتنا للمصطلحات والألفاظ في البيان القرآني أو في البيان النبوي، أن هناك جملة من الألفاظ والمصطلحات والمفردات وإن تنوعت دلالتها عند الاقتران فإنها لا تختلف عند الإفراد، مثل البر والتقوى والخير والهدى والصلاح وأشبه ذلك، فإنها تؤدي جميعا إلى حقيقة واحدة ومؤدى واحد، وهذا من بلاغة البيان القرآني والبيان النبوي وسمو وجمال اللغة العربية التي اختارها الله تبارك وتعالى لتكون أداة لحمل هذا الدين ولله الحمد. فمن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الجانب، جانب المعاملة وجانب الحقوق، الدين النصيحة. الدين النصيحة، لاحظوا كيف مبتدأ وخبر مسند إليه ومسند في أبلغ ما يمكن وأوجز ما يمكن من العبارات، ولكن ذلك يشمل الدين كله والخير كله والبر كله. ولهذا لما قال أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فدينك أيها المسلم النصيحة، كأن الدين كله تجمعه كلمة واحدة وهي كلمة النصيحة، فلا بد أن أكون ناصحا. والنصيحة تجمع أمرين، تجمع الإخلاص وتجمع الصدق، فكأنك بهذه الكلمة تقول كن مخلصا وكن صادقا، فإن الرجل إذا نصحك ولو كانت نصيحته ولو كان كلامه وتوجيهه وإرشاده لك حقا لكن لم يكن عن إخلاص لا يسمى ناصحا، وكذلك لو كان مخلصا في قوله لكنه لم يكن صادقا فإنه لا يسمى أيضا ناصحا. فحقيقة النصيحة ما يجمع معنيي الإخلاص والصدق. ولهذا قال رسول الكرام وأنصح لكم، وقال قائل وأنا لكم ناصح أمين. فكأن عمل الدعاء يتلخص ويوجد بأن الواحد منا ناصح أمين ينصح لهذه الأمة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ينصح لله أولا ولكتاب الله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم للأمة خاصتها وعامتها. فلا بد أن يسأل الإنسان نفسه عن ذلك، هل أنا ناصح فعلا؟ وهل نصح؟ وهل قمت بهذا الواجب؟ هذه أسئلة لا بد الإنسان منا أن يتأملها مع نفسه ومع إخوانه في الله، لينظر ما موقعه من هذا الحديث الشريف العظيم الذي هو من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. ومثله وقريب منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا يجب علي أن أنظر؟ المحبة، وهذه المحبة لا تتعارض مع النص بل تقتضيه ويقتضيها، أن أحب لأخي ما يحب ما أحب لنفسي. من هو أخي؟ أي أخي هذا المقصود؟ هو المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، وكما قال تعالى: وكونوا عباد الله إخوانا. لا بد أن تعلم أن أخاك المسلم يجب عليك أن تحب له من الخير مثل ما تحب نفسك. تحب الجنة فتجعل أخاك أيضا ممن ينالها ويسعى في طريق الجنة. تحب أن تنجو من النار فأحب لأخيك أن ينجو من النار. تحب أن تعطى الخير وأن تعطى من الدنيا أو من خير الدنيا أو خير الآخرة فأحب ذلك لأخيك المسلم. تحب أن يسمع لك فاسمع لأخيك المسلم. تحب أن تطاع فأطع أخاك المسلم. تحب أن تحترم فاحترم أخاك المسلم. وهكذا ضع نفسك مكانه وليكن ميزانك ميزان العدل وميزان القسط، فحينئذ تجد أنك تحقق بإذن الله تبارك وتعالى هذا الواجب العظيم الذي قل من يرتقي إليه من المسلمين، وبذلك تصبح ممن يعيشون في درجة عالية، درجة عظيمة جدا يغبطك عليها أكثر الخلق وأنت لا تشعر بها. لماذا يا إخوان؟ لأنه ليس في هذه الدنيا أكثر سعادة في حياته من الإنسان الذي سلم قلبه من الغل والحقد والحسد والغش لإخوانه المسلمين أبدا. هذا هو الإنسان الذي يعيش أمام اطمئنان، إن كثر الله تبارك وتعالى خيرهم وعافيتهم وأرزاقهم فرح بذلك وسر واطمئن، وإن ضاقت عليهم الدنيا ورأى في حالهم ما لا يرضي فإنه لا يشمت بهم ومهما آذوه فرضا أو كانوا معه على أشد ما يكون من الخلاف، بل إنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم وأن لا يبتليه فيعيش مطمئن البال قدير العين لما وصل إليه من هذه الأمانة وهذا العدل، لأنه تحمل الأمانة حق التحمل حتى أصبح يزن بميزان العدل الذي قل من يتمسك به ولا سيما في أواخر الزمن. فالإنسان المسلم يستشعر هذا الواجب دائما، الجار يشعر بواجبه الذي يجب عليه لجاره وكذلك الجار الآخر. وهكذا نجد جملة من الحقوق ينتظمها أو تنتظم حال المسلم ودنياه، والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هم المثل والنموذج الأعلى في ذلك. فكيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم؟ كان هو معلم الأمة، وكان هو الحاكم والوالي فيها، وكان صلوات الله وسلامه عليه هو الزوج الذي قام بحقوق الزوجية كاملة، وكان هو القائد الذي يقود الجيوش في المعارك، وكان هو المربي، وكان هو الشفوق العطوف الحنون على الفقير والمسكين والأرملة. وهكذا جملة عظيمة من الحقوق قام بها صلوات الله وسلامه عليه خير قيام، مع أنه صاحب الفضل على هذه الأمة جميعا، مع أنه الذي أخرجها الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور. وكيف كان أصحابه الكرام؟ هل تعلمون يا إخوة الكرام أحد من الصحابة أو حتى من العلماء التابعين وأتباع التابعين كان يعيش هو وطلابه في طلب العلم وحدهم، منعزلين يجتهدون فيما ينفعهم وحدهم، ولا يفكرون في حال الأمة، ولا ينصحون لها، ولا يهتمون بأمرها، ولا يحسنون إليها، ولا يشفقون عليها؟ لا تجدون ذلك أبدا، بل هم أحلى الناس وأشفق الناس وأرحم الناس بالناس. هم الذين إن وجدوا الضعيف، إن وجدوا الأرملة، إن رأوا المحتاج أو المعدوم أو الأسير أو الفقير، فهم أول من يغادر إلى البذل الخير له والإحسان إليه وحث الخلق على ذلك. هم الذين بلغ بهم ذلك الموجز الإنساني الرفيع حدا لا يكاد يصدق، حتى كان الواحد منهم إذا اكتسى حلة يكسو غلامه، يكسو غلامه فيقول هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عصر كانت الشعوب تستعبد بعضها بعضا ويستدل بعضها بعضا، من اليوم من أرباب العمل وأصحاب المؤسسات والشركات مثلا يشعر بالشفقة نحو عماله إلى حد أنه إن أكل أكلا لذيذا أو لبس لباسا نظيفا يتمنى مثل ذلك لعماله ولو أمنية بالقلب، إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. هؤلاء قوم لم يكونوا يتخطون أقرباءهم ولا جيرانهم ولا من حول من المجتمع إلى من وراءهم، وهم إنما يتخطونهم بالخير والهدى والنور، ولكن نورهم شمل تلامذتهم وعلمهم، شمل تلامذتهم وشمل جيرانهم وشمل مجتمعهم وشمل حكامهم وشمل محكوميهم، حتى أصبحت حياتهم كلها خيرا ويمنا وبركة. الرسول صلى الله عليه وسلم تستوقفه المرأة العجوز في الطريق فيتنحى لها ويقف ويستمع حتى يقضي حاجتها والشأن الذي طلبته منه صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وتأتي إليه المرأة تجادل في زوجها وينزل الوحي من السماء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. الآية. انظروا هذا الاهتمام بأحوال الناس وبواقع حياة الناس لكي يأخذ بأيديهم صلوات الله وسلامه عليه إلى الطريق القويم، وربه تبارك وتعالى من فوق عرشه العظيم يوحي إليه ويسدده ويوجهه ويبارك خطواته وأعماله وأقواله. وهكذا كان أصحابه الكرام. كيف عاش عمر رضي الله تعالى عنه؟ هل عاش عمر بن الخطاب لنفسه؟ هل عاش لأهله؟ لا. أما ما بين العبد وربه فقد قاموا بحق الله تبارك وتعالى خير قيام، وحسبهم أن يثني الله تبارك وتعالى عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وغير ذلك من الثناء. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهكذا أثنى الله تعالى عليهم وزكاهم بما بينهم وبينه وغيره وبينه وبين غيره من الحقوق. لكن نقول عبادتهم لله هذه قلة لن نصل إليها، لكن انظروا إلى معاملتهم لعامة الخلق. كيف كان عمر رضي الله تعالى عنه مع الأرملة؟ كيف كان مع العجوز؟ كيف كان مع الذمي الذي يراه هرما كبيرا فيقول ما أنصفناك، أخذنا منك الجزية شابا وتركناك أهلا، فيصرف له من بيت المال. كيف كان العلماء؟ كيف كان الصالحون؟ كيف كان البر؟ كان الواحد منهم مع شدة حاجته وما يعتبره من العوز كان يتصدق بالصدقة يعطيها أخاه، فيأخذها الأخ فيعطيها أخاه، فيأخذها الآخر فيعطيها الآخر، فلا يدري الأول إلا وقد رجعت إليه من كثرة تعاونهم. حقق قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حققوا معنى الأخوة الإيمانية. فكانت كما كانت بعثته صلى الله وسلامه عليه ودينه رحمة للعالمين، كانت حياتهم وأخلاقهم وتعاملهم رحمة للعالمين. أقول أيها الإخوة لو استطردنا في هذه الأمثلة لوجدنا العجب العجاب، لكن ما حالنا نحن وكيف واقعنا في مثل هذه الأحياء التي نسكنها ونعيش فيها، ومعنا الجيران ومعنا الأهل ومعنا الجماعة ومعنا القبيلة ومعنا الزملاء بالعمل وغير ذلك؟ هل نحن على هذه المثل والقيم الرفيعة العظيمة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماؤنا الأجلاء، أم نحن دون ذلك؟ الملاحظ أن بعض الشباب بعض طلبة العلم حده وهمه نفسه، يتعلم العلم ولا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيعلمه ذلك العلم، لا يعلم الزوجة ذلك العلم، لا يعلم جاره ذلك العلم ولو شيئا منه، حتى أبناءه أحيانا يتعلم العلم ويطلبه وتتراكم لديه المسائل ويجمع المسائل والأحكام بعضها فوق بعض إلى أن يذهب آخرها أولها وينسي بعضها بعضا ولم يخرج منها شيئا ولم ينفق منها شيئا. يرى الناس يتهافتون على المعاصي، يراهم يتسابقون على طريق النار والعياذ بالله، يراهم تفتش بهم الفتن والمحن والأهواء والشهوات من كل جهة، وهو مطمئن بما أعطاه الله من العلم والهدى والخير، وغاية ما يقول الحمد لله الذي عافاني من هذا الأمر الذي وقع فيه كثير من الخلق. نعم الحمد لله على ذلك، لكن ما الذي فعله؟ ما واجبك نحوهم؟ الحمد لله الذي وفقك فعرفت حق الله عليك لصلاة الجماعة، لكن ما واجبك وموقفك من ذلك الذي لا يؤديها جماعة وربما لا يؤديها مطلقا؟ الحمد لله الذي علمك أنك تطعم الفقير والمسكين، لكن هل بذلت مثل هذه النصيحة لجارك أو زميلك صاحب المال صاحب العمل صاحب المؤسسة لأيضا ليمد يده بالخير إلى المحتاجين والمسلمين الآخرين، أم أنك أنت تؤدي ما عليك إن أديته ولا تبالي أن يؤدي الآخرون ذلك؟ وهكذا. وبذلك أيها الإخوة، بذلك وقع التخلخل في المجتمع. أصبح الإنسان المسلم ينظر إلى طالب العلم ويتأمل أو يظل يفكر ماذا يريد مني. الآن إذا لقيك أحد أو الواحد منا إذا قدم على جماعة من الناس ورأوه ماذا يتوقعون؟ يفكرون بماذا سوف يأمرون، ماذا سيطلب منا؟ فكأننا أصبحنا نأمر فقط ونطلب، لكن ماذا نعطي؟ ماذا نقدم؟ كان الناس إذا رأوا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشون وتتهلل أساريرهم ويفرحون. لماذا؟ لأنه جاء ليعطيهم، يهدي لهم من هدايا الخير وعطاياه، يعطيهم آية من كتاب الله تبارك وتعالى، يعلمهم سورة من القرآن، يعطيهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصح لهم، بل ربما أعطاهم من ماله. أما نحن لا، يتوقع منا أوامر، يتوقع منا إنكارا، يتوقع منا غلبة أو شدة. فإذا رآك لينا هيئا فرح واستبشر واطمئن وقال يا أخي بارك الله فيك، يا ليت الناس كلهم مثلك، يا ليت الشباب كلهم مثلك، يا ليت طلاب العلم يعملون هذه المعاملة، يا ليت المطاوعة كلهم زيك ما شاء الله تبارك الله. يعني شعر ذلك غريب، معاملتك غريبة. لماذا؟ يعني نحن لم نشعر الناس حقيقة بهذا الخير الكامل إن شاء الله في قلوبنا، لم نحوله إلى واقع، إلى عمل، إلى محبة، إلى تآلف. أصبح الشاب المسلم إذا اهتدى فهو مثل الذي لجا في جزيرة من الجزر بنفسه ونأى بحاله، فلا يريد أن يود جسرا من الآخرين لينجو، كلما رآهم يغرقون يفرح وربما يسمح فيهم وهم يغرقون. يا أخي مد إليهم الحبال، مد إليهم لجسور الخير، عدد الطرق لكي ينجو أخوك، لكي ينجو إخوانك كما نجوت. ولكن كثير منا لا يفعل ذلك، وكثير منا يفكر وماذا أفعل؟ ولعل هذا إلا يعيننا إن شاء الله على أن نتذاكر قليلا وماذا نفعل وماذا نصنع. هل ضيق الله تبارك وتعالى علينا طرق الخير ووسائل الخير التي بها نحقق هذا الواجب علينا؟ لا. يقول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أليس سبيل الله واحدا يا أخوان؟ سبيل الله عليك واحدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن طريق الله واحد، سبيله واحد، فلما يقول هنا لنهدينهم سبلنا؟ هذه طرق الخير، الخير له طرائق كثيرة، الجنة لها ثمانية أبواب، ومن الناس من يدخل من باب ومنهم من يدخل من آخر، فلما لا تعمل يا أخي المسلم لكي تدخل من أكثر أبوابها إن لم يكن من أبوابها كلها؟ انظر إلى السبيل الذي أهلك الله ومكنك أن تدخل إلى الخير وإلى رضا الله وإلى إصلاح حال هذه الأمة منه، فلا تتردد فيه، لا تدع الفرصة تفوتك منه. اغتنم شبابك وعمرك ووقتك وما أهلت له لتدخل من هذا الباب إلى رضوان الله تبارك وتعالى وهداية الخلق. واعلم أن رجلا واحدا يهديه الله تبارك وتعالى على يديه خير لك من حمر النعم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ليهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واعلم أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا نبادر؟ لماذا نبادر إلى استغلال أي عمل من أعمالنا؟ لا تقل أن ليس عندي إلا القليل من العلم، إن كنت طالب علم فابذل من هذا العلم، ولا تقل ليس عندي إلا القليل من المال، ما لديك أبذل منه. وتوقع أو تخيل أو تصور أنك أنت طالب العلم الوحيد في هذا الحي، أو أنك أنت صاحب المال الوحيد في هذا الحي، أو أنك أنت الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوحيد في هذا الحي، لكي تعمل كثيرا ولا تستكثر أي عمل تعمله. اعمل كذلك، وإذا عمل كل منا كذلك رأينا الخير بإذن الله تبارك وتعالى يعم وينتشر في المجتمع كله. لكن انظر إلى واجبك أنت، اعلم أنك لو لم تنفق إلا ريالا واحدا، فربما وضعت هذا الريال في يد رجل يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم بارك له، اللهم ارزقه، اللهم وفقه، فيبارك الله تبارك وتعالى لك في مالك وأعمالك ويدفع عنك شرا عظيما جدا في هذا الريال الذي وضعته وأنت لم تلقي له بالا. ربما قلت كلمة فهدى الله تبارك وتعالى بها من لم تكن تطمع ولا يطمع غيره أن يهديه الله تبارك وتعالى. وليس شرطا أن ترى ثمرة كلمتك الآن، ربما رميت الحبة وأنت تحرص أو تبذر الزرع وقعت على حجر ولم تنبت شيئا، ولكن قد يأتي بعد شهور أو أيام تأتي الرياح وتأتي الأمطار وتدحرج تلك الحبة وتلقيها في الأرض وتنبت وتثمر وتصبح شجرة عظيمة وجناها وثمرتها لك وأنت لا تعلم، أنت لا تدري متى ألقيتها وأين ألقيتها، لكن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا أبدا، وهو الذي ينمي ويربي الخير ويزكيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة من فضله وجوده تبارك وتعالى. إذن لا تحقر شيئا من الخير، لا تحقر شيئا من المعروف، ولو أن تلقى أخاك وجه طليق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أخي، تصافحه فتتحاسب ذنوبكما كما يتحاسب ورق الشجر، سبحان الله العظيم. لماذا نفوت هذا الخير؟ خير بين أيدينا، باب الذكر مفتوح. لماذا اشتكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفقراء جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمنير رؤوف الرحيم، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. انظروا التناقض، ما هو تناقض الفقراء والأغنياء كما صورته الرأسمالية والشيوعية الكادحون والبرجوازية والطبقات البرجوازية مع ضد الطبقات الرأسمالية لا، يعني يتنافسون في ماذا؟ ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجور. لماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. زادوا علينا بماذا؟ بالصدقة ونحن لا نملكها. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون الله 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33، ففعلها أولئك وهم أسبق الناس وأسرعهم إلى الخير. قالوا الحمد لله وجدنا بابا عظيما من أبواب الخير نسبق به إخواننا. فلما فعل إخوانهم ذلك جاءوا وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا التنافس، انظروا الخير، قالوا يا رسول الله وقلنا ذلك، فقالوا كما قلنا. فليس الحل، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ابتلاكم لتصبروا بالشر أو بالفقر، وابتلاهم ليشكروا بالمال وبالنعم. لكن هذا هو الواجب، أن تتنافس، أن نتنافس جميعا في هذا الخير. فلنذكر الله، إن لم يجد شيئا فلندعو الله تبارك وتعالى. من منا لا يعلم عندما يرى هذا الواقع المحزن المؤلم لهذه الأمة من أقصاها إلى أدناها، ويتذكر أن الدين النصيحة، ويتذكر أنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم يقول لا أملك شيئا. أنت تملك يا أخي ما لا يستطيع أي عدو للإسلام أن يملكه، وما ليس في الإمكان أي في قوة في الدنيا أن تملكه، قدمه لإخوانك المسلمين، وهو الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي قمرين لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر، يقسم على رب العالمين ويبر رب العالمين. نعم، إذن لله سبحانه وتعالى أولياء وله عباد صالحون لهم عنده من الشأن والمنزلة ما الله به عليم، فلما لا ترفع يديك، ارفع يديك أو تضرع إلى ربك تبارك وتعالى في سجدة في جوف الليل لا يراك أحد قبل السلام من إحدى الصلوات، وأنت ذاهب إلى بيت بيوت الله تبارك وتعالى، وأنت تضع اللقمة أو الريال في يد فقير أو محتاج، وأنت ترأف في السين أو تشفق عليه ادعو الله سبحانه وتعالى. كم من هؤلاء الذين إن شفعوا فهو جدير بأن لا يشفع، وإن خطب جدير بأن لا ينكح لا يزوج، وإن طلب جدير بأن يرد ولا يعطى، ولكن ما بينه وبين الله تبارك وتعالى باب مفتوح، لو رفع إليه يديه بصدق وضراعة وتجرد لحصل الخير كما يريد الله تبارك وتعالى. إذا ارفع يديك يا أخي ادعو الله، واعلم أنك لو دعوت لنفسك فربما يستجاب لك وربما لا يستجاب، وإن كنت على أي حال لست بخاسر أبدا، لا تخسر شيئا أبدا، لأنه كما جاء في الحديث إن الله يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه بالدعاء ثم يردهما صفرا، يعني يردهما خاليتين، لا يمكن لا يمكن. لو ذهبت إلى أي كريم من الناس وطلبته وأنت تعلم كرمه اجتمع فيه الصفتان الكرم والغنى يردك؟ مستحيل. كريم غني مستحيل يرد أي واحد فيه ولو شيء بسيط، فكيف لمن له الغنى المطلق والكرم المطلق سبحانه وتعالى الذي طلب منا أن ندعوه، والذي يصدق فيه كما قال الشاعر الله يغضب من تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل، يغضب الكريم الغني المفضال تبارك وتعالى يريد منا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يريد أن ندعوه ادعوه ولن تكون خاسرا بل أنت كافر في أي حال من الحال، لكن ربما يحول بينك وبين الإجابة شهوات شبهات ارتكاب ذنب محرم أكل مال حرام أي حائل من الحوائل، لكن إذا دعوت لأخيك استجاب لك بإذن الله تبارك وتعالى، لأنها دعوة عن إخلاص، ولأن ذنبك أنت وتقصيرك لا ينسحب عليه فتدعو الله تبارك وتعالى له، ولكن يقال آمين ولك مثل ذلك، آمين عندما دعوت لأخيك ولك مثل ذلك لأنك دعوت لأخيك. إذن يا أخواني ماذا نترك هذا؟ هذا الدعاء، ولكن ألا نستطيع أن نعمل ما هو أكثر من الدعاء؟ ألسنا نستطيع في كل حي من الأحياء أن نوجد، بل في كل مسجد أن نوجد لجنة أو أكثر من لجان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للخير للإحسان للشفقة لنتواصى بالمرحمة كما أمر الله تبارك وتعالى، لنحن على ضعيف أو مسكين أو إنسان استعوته الشهوات أو الشبهات فتاه وضل عن الطريق المستقيم. ألا نستطيع ألن يعمل الإخوة الكرام بارك الله فيهم لجنة لمكافحة التدخين؟ هل أثمرت أو لم تثمر؟ ما رأيكم؟ أثمرت نجاحا عظيما جدا. كم من صاحب محل الآن يكتب نحن لا نبيع الدخان، تجلس معه يقول الله يجزاهم خير الحمد لله الآن أصلي وأصوم وأحب الخير أهل الخير، من بعيد يشوف الزبون جاي من بعيد شاب ملتحي أقول الحمد لله ما شاء الله، وإذا جاء من بعيد شفته يدخل أقول أعوذ بالله من الشيطان أبغى يبتعد عن طريق، وهو الذي كان بالأمس يفرح، وهو الذي كان بالأمس إذا رأى المدخن، وهو الذي كان بالأمس إذا قلت له لا تبيع الدخان قال يا أخي الزبائن اللي يقول لي على كلامه لو أبيع ما أجده، لكن كيف تحول؟ كيف تغير؟ لما وجدت لجنة دعوة نصيحة خير، لجان للفقراء، لجان لمناصحة أصحاب المنكرات في الأحوال، وأنا لا أطالب الإخوة أقول أتركوا دائما الأسماء هذه لا يهم، سميتوها لجنة جمعية لا تسموها شيء لا يهم لا تسموها حتى أي شيء، المهم يكون منا ثلاثة أربعة أنفار يروحوا يا أخي، نمر على صاحب المحل ماذا تبيع؟ والله عندي أغاني يا أخي الكريم استقلنا جامعا كلها عليها تصريح الحمد لله، ما إحنا ما جينا نخاطبك التصريح ولا إحنا من منبوذين الإعلام، لكن جينا نكلمك يا أخي الكريم أن هذا حرام وهذا كذا وهذا كذا، اسمع منك بارك الله فيك، يسمع منك يفتح الله سبحانه وتعالى له نير قلبه تستنير بصيرته يتوب قبل أن يدركه الموت على هذه المعصية. إنسان آخر يتهاون في صلاة الجماعة الذي يعني يعد نفسه منا عاملا بالمعروف يكلم الهيئة تعالى المستقيم، ما هي الفائدة يا أخي المستقيم؟ روح أنت اذهبوا مجموعة ثلاثة بفارس السلام عليكم يا أخي الكريم كذا كذا كذا موعظة يخشع لله يرق قلبك يأتي معك للمسجد فتكون قد كسبت إلى الخير وبعد ذلك تكسب به من ورائه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهكذا إذا كان لنا في كل حي في كل مسجد كل جماعة أو قبيلة أو مجلس يجلسه شيء من هذا التعاون من هذا التواصل بدل أن تضيع الأوقات أو يتشتت المجتمع يعني إما أن نضيع أوقاتنا في لهو ولعب وغيبة ونميمة، وإما أن نتشتت فلا يلتقي منا اثنان، كل مشغول بدنياه. والخير في هذه الأمة مهمل ومنسي. اعلموا يا أخوتي الكرام أن هذه الأمة فيها خير عظيم، والله خير لا نكاد نتصوره نحن أحيانا. ربما وجدت ذلك الإنسان الذي مظهره من بعيد يشعرك بالمعصية مثلا، أو يشعرك بالتقصير أو كذا، ربما لو قدحت هذا الخير الذي في قلبه لأصبح نورا عظيما يشع ويضيء الحي كله أو البلد كله. لكن من الذي قدح ذلك الخير؟ من وعظه؟ من ذكره؟ من جالسه؟ من صاحبه؟ من أهدى إليه؟ أهدي إليه أخي هدية، أهدي إليه كتابا شريطا، أهدي إليه هدية من هدايا الدنيا لكي يشعر أنك تحبه، ثم خاطبه من جسر المحبة في هذا، خاطبه وقل له هذا. أمتكم يا أخوان الحمد لله إلى خير، هذه الأمة فيها الخير إلى قيام الساعة. لا تظنوا مهما وقعت فيه من شهوات أو شبهات أن الخير يمحى منها بإذن الله تبارك وتعالى، أبدا. انظروا كل مجتمعات العالم، نعم انتشر في المجتمع الإسلامي انتشرت فواحش أو رذائل أو موبقات أو كذا بفعل الشهوات النفسية والشيطان والاحتكاك بالغرب وغير ذلك، لكن لا تزال المجتمعات الإسلامية اليوم هي أفضل أنواع المجتمعات وأكثرها تواصلا ولله الحمد. المجتمعات الأخرى تفككت ولا يربط أحد بها أحد، يعني الأمة مترابطة كأمة، لكن الصلات الأسرية مفقودة تماما. نحن الحمد لله لدينا كثير جدا من طرائق الخير، لدينا مواسم الخير. انظروا كيف كنا قبل رمضان، فلما جاء رمضان جمعنا في بيوت الله واستمعنا إلى ذكر الله وتسابقنا إلى الصناديق لنتصدق وننفق، وأخذنا نتساءل كم عندكم في الحي أرامل، كم عندكم محتاجين، هل فعلتم كذا، هل جمعتم كذا، وإذا ما شاء الله كل واحد منا يدل الآخرين على الخير. ثم ذهب رمضان فتراخينا، وإذا ابن العام يقول لا والله أنا جاءنا الحج ما شاء الله، الحج موسم جديد وفيه خير وفيه وفيه وفيه، وهكذا لا يأتي موسم إلا وبعده موسم. تتحرك الأمة، لكن يا أخوان كما يقوم هذا البنيان يقوم على اللبن أو يقوم على الحجارة أو يقوم على أي شيء، ولكن الحديد الذي بداخله هو أساس قيامه. طلبة العلم أهل الخير في هذا الحي أو في أي حي هم مثل الحديد، إذا قام الحديد وقوي يجتمع عليه بعد ذلك ما يوضع من البناء ويقوم كله قويا بإذن الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا رجالا ونساء صغارا وكبارا أيا كان موقعنا أن نتذكر هذا الواجب، وأن نسعى إلى نشر هذا الخير، وأن يعلم كل منا أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى في حدود ما يستطيع، وأن الواجب علينا أن نكون أمة داخل الأمة، نكون أمة كما أمر الله تبارك وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الأمة هذا عملها داخل الأمة التي قال فيها الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، وكما قال تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن يا أخوة الكرام طلبة العلم رواد بيوت الله الذين نحب الخير جميعا بإذن الله، نحن أمة داخل الأمة الإسلامية الكبرى، نحن مجتمع داخل هذا المجتمع لا ننفصل عنه ولا ننعزل، لكن نقوم بواجب القوامة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحيي الله تبارك وتعالى بنا هؤلاء ونكون ممن يدعون الناس فهم بعد ذلك يستجيبون لله للرسول إذا دعاهم لما يحييهم، من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وباسمه ويوقع عنه عز وجل من دعاة الخير والهدى والإصلاح في المجتمع. فأقول يا إخواني الكرام أي شكل من أشكال التعاون لا تضيعوه، لا تفتقدوه فيما بينكم. اعلموا أن في كل حي فيه الكبير في السن الذي له قيمة الذي له وجاهة عند الناس، فيها الموظف الذي يمكن أن يؤثر للحي ولغير الحي بإذن الله سبحانه وتعالى، فيها التاجر الذي يمكن أن ينفع الله بماله في هذا الحي، فيه الشيخ أو طالب العلم الذي ينبغي أن ينفع الله تعالى بعلمه في هذا الحي، فيجب أن نتعارف. كثير من الأخوان يقول لماذا لا نتعاون، وأقول لأننا أصلا لم نتعارف، فكيف نتعاون ونحن لم نتعارف؟ نتعارف بعضنا إلى بعض. أعجبني بعض الأحيان ما شاء الله أعجبني فيهم أنهم في العيد عملوا جلسة واجتمع أهل الحي وتلاقوا وتعارفوا، هكذا كل واحد يعرف بنفسه وبعمله. وإذا هذا لم يصلي جنبي بعض الأوقات ما شاء الله، أقول ما شاء الله عليك أنت في الجامعة، أي والله، وأنت يا أخي، قال أنا كذلك، والله ما أخذ منك معي في الإدارة، وهذا اللي ما كنت أحسب أنك معنا في الحي، وهذا اللي كذا، يعني ما يدري ضيف ولا رايح ولا جاي، لأننا سبحان الله في كل غيبوبة من العلاقات التي أمر الله بها. لكن عندما نتعاون ونتعارف ونتحابب ونشيع الخير فيما بيننا، فإن ذلك يرفع الله تبارك وتعالى به رؤوسنا ويعزنا، ونشعر بحال أمتنا خارج الحدود حينا أو مدينتنا، نشعر بأحوال إخوان المسلمين الذين يقتلون في كل مكان، وحينئذ نقول لماذا نحن أهل هذا الحي، لماذا لا يكون لنا عمل معين في بلد من بلدان المسلمين، لماذا لا يقوم مركز إسلامي دعوي مثلا في مدينة من مدن الصومال أو البوسنة أو كشمير لهذا الحي، باسم هذا الحي، وقد فعله بعض الأحياء جزاهم الله خيرا. لماذا لا يكون باسمنا نحن وأهل الحي نطبع كتابا من كتب الدعوة 50,000 100,000 نسخة ترسل إلى أنحاء العالم، وإذا نقول الحمد لله ما شاء الله، شفتوا كيف حينا، الحمد لله نفرح نهني بعضنا بعضا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما هو نفرح إذا نجحنا في إيجاد شبكة مثلا مجاري أو شبكة مياه، هذا طيب لا شك فيه، أو شبكة هاتف طيب الحمد لله، لكن نفرح قلنا ما شاء الله لجنة الحي الحمد لله حقق هذا المشروع ما شاء الله طيب، ولكن لماذا لا نجتهد أيضا في أمر آخر من أمور الدعوة؟ لماذا يكون لنا لا يكون لك أشرطة كل أسبوع مثلا في الحي توزع بيننا أشرطة بواقع الحال، إن كان صياما فعن الصيام، إن كان حجا فعن الحج، إن كان أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فعنه بما يتناسب مع واقعنا. بعض الأحياء يغلب عليها الفقر، بعض الأحياء يكثر فيها العمال، بعض الأحياء يغلب عليها الترف والبطر مثلا، وهكذا تختلف الأحوال. إذا نكون بمقتضى حالنا واقعنا ممن يعالج هذا الواقع وهذا الحال بالعلاج الرباني بهذا الدين الذي أعطانا الله تبارك وتعالى. وكل إخوة في حيهم يستطيعون أن يضعوا من تفصيل الأعمال الخيرية للحي والتخطيط ما لا أستطيع أنا أو الأخ أو الشيخ فلان أو فلان، لأنهم أعلم بالحي وأعلم بظروفه وأعلم بواقعه. فأرجو أن لا أكون أطلت عليكم، وإنما كما قلت أرجو أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء مذاكرة فيما بيننا، يشعر كل منا بواجبه ويستشعر ما ينبغي أن يفعله تجاه إخوانه حتى تكتمل أو تقارب الكمال صورة ونموذج المجتمع المسلم الحي الذي يشد بعضه كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما ضرب المثل بذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان من يعني أسئلة حول هذا الموضوع خاصة فيمكن أن نستعرضها إن شاء الله، وأرجو أن لا يخرج كل واحد منا إلا وقد وضع في دينه أي تصور، حتى لو لم أنت تفعل شيئا مثلا من هذا أو لا تملكه، ضع تصورا معينا وقدمه إلى مندوب الحي، قدمه إلى إمام النفل، إلى خطيب الجمعة، إلى مدير مركز الدعوة، إلى داعية من الدعاة، قدم له ما تراه من مثال أو نموذج لكي يكون المجتمع متآخيا مترابطا، يحقق كل منه من الإخوان المسلمين، يحقق كل أخ الإخوان المسلمين ما ينبغي أن يكون بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الأخ يقول: ما واجب المسلم نحو والده الذي لا يصلي ولا يطيع الله ورسوله ويشتم الدين الإسلامي ولكنه يصوم رمضان ولا يصلي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعوذ بالله، نعوذ بالله. اعلموا يا أخوان أن حق الوالدين عظيم ولو كانا مشركين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطعهما فتشرك بالله أو تعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، بأن تحسن إليهما وترعى شؤونهما وتقوم بحقوقهما وتشتري لهما أو كل ما يحتاجان من الخدمة تقوم به، ومع ذلك تجتهد بأن تنصح للأب أو للأم أو كليهما، تجتهد بالنصح لهما، ولكن لا تطعهما في معصية. وإن من معصية الله تبارك وتعالى التي يغفل عنها كثير من الناس في باب الحقوق والواجبات، أن بعضهم يظن أن من حق الأب عليه أن إذا أمره أن يظلم زوجته أو أخاه أو جاره أن يفعل ذلك، ويقول: أبي أمرني أو أمي أمرتني. لا يا أخي الكريم، لا يجوز لك أن تعصي الله تبارك وتعالى في أحد برا بأحد، فهنا لك تبرر لأحد لا، وإنما أنت من واجبك أنت نعم أن تتحمل أنت لأمك أو لأبيك نعم، أما أن تظلم أخاك أو زوجتك أو جارك بأمر من أمك أو أبيك فلا يجوز ذلك. فتنبه لهذا بارك الله فيك. كونه يصوم رمضان ولا يصلي هذا لا ينفعه ولا يتقبل منه، وقد أجمع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى وهم خير القرون وهم الذين إجماعهم هو آكد وأجل الإجماعات أن تارك الصلاة كافر. لم يكن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، وقد ثبت ذلك الإجماع عن بعضهم وعن بعض التابعين أن ترك الصلاة تركا مستديلا بحيث لا يصلي لله تبارك وتعالى فريضة، أن فاعل ذلك كافر لا حظ له في الإسلام. ومستند ذلك الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وغير ذلك. يقول الأخ إنني أسكن في حي من أحياء جدة، وفي الحي طلبة علم كثير ولكن لا ينصحون ولا يذكرون ويأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، كيف المشكلة يا أخوان؟ والله هذه مصيبة لما نسمع مثل هذا الكلام ويأتينا مثل هذه الشكوى، وأنهم فقط حضور الدروس العلمية والتجمعات في المساجد والمنازل وليس لديهم مجهود يذكر لحيهم. هذه أشكال الفائدة. يقول وإني في الحي الوحيد أذهب إلى المساجد كثيرة، وذلك أكثر من 5 مواعظ ألقيها في الأسبوع ما شاء الله وفقك الله يا أخي، ويلاحظ أن الناس بحاجة ماسر المواعظ وتبصيرهم في دينهم، والشيطان يعني يصدقني أحيانا ويقول انظر إلى الشباب مستريحين وأنت تدور على المساجد، وأحيانا يقول لي إنك ليس لديك إخلاص، وأنا بعلم الله أنني أخاف الرياء. شوف كيف يعني الأخ هذا المسكين من غربته في الحي بدأ الشيطان يشككه، يعني يمكن أنت ما توعظ إلا ما عندك إخلاص تبغى الناس ينجحوك، ولا كل الأخوان في الحي ما يقوموا إلا أنتم الشيطان نعوذ بالله. يعني لاحظ هذه الغربة ويريد أن يدخل منها إلى قلب هذا الأخ، نسأل الله يثبتنا وإياه على الحق. الواجب على الإخوان جميعا في كل حي أن يتآزروا وأن يتعاونوا وأن يتعاطفوا، وأرجو من الإخوان أن يجرب. كثيرا ما نتكلم لكن ربما لو جربنا رأينا ثمرة ذلك. بعض الأحياء جربت أن ما يمر واحد منهم إلا يقول الصلاة، ينبه كل أهل المحلات في الطريق، كل من يراه من الناس جارب في دكان يقول له الصلاة الصلاة. جربوا شهرين 3 شهور مثلا بالكثير، بعد ذلك مر ولا تكلم، إذا شافهم بعيد طيب يقوم يقفل، أنت ما تكلمت ليش؟ تعود منك هذا الشيء. إذا جاء واحد مثلك في اللبس والهيئة يقول أبشر طيب خلاص، وهو ما كلم لأنك أحييت شعيرا من الشعائر ولك أجرها وأجر من عمل بها. لكن إذا سكتنا وأصبحنا يروننا 4-5 مساكين مع بعض، إيش رأيك في الكتاب الفلاني؟ إيش آخر سنة؟ إيش آخر محاضرة؟ ما شاء الله، ونتحدث ونمر، هذا جالس وهذا لا، وهذا يسمع غنى، وهذا فات حد دكانه في الصلاة، وهذا ينظر إلى امرأة، وهذا يتفرج في التلفزيون، ولا كأن الأمر يهمنا أبدا، تعودوا ذلك منا، فإذا تعودوا أصبحوا يقولوا والله ما أدري إيش عندهم هذول، دائما وشوشة وتوتة، الله يعطينا خيرا، الله يعطينا خيرا. ما سبب منا إلا هذا الشيء المبهم الذي لا يعلمونه. وتأتي الأجهزة الإعلامية الشيطانية من أمريكا ومن لندن ومن الشرق ومن الغرب ومن كل مكان، المتطرفون الإرهابيون المدري إيش الأصوليون، يقول أخاف الله دولة والله مثل هذاك اللي كبنا صورته إرهابي ذاك اليوم، ما رأى منك إلا هذا الشيء. لا تقول بعدين لا تقول ليش ينظر لهذه النظرة، ماذا علمته غير هذه النظرة؟ هذه شكوى وليست من هذا الأخ وحده، وإنما كما أتوقع إنها من أحياء كثيرة ومن طلبة علم كثيرين. يقول الأخ الكريم هذا أسأل الله عز وجل أن يطرح في هذا الجمع البركة، اللهم أمين، أدعو الله أن يكون خيرا في الشهر. ثم يقول وأرجو أن تقدم لهؤلاء نصيحة، وهي أن أغلب هؤلاء الشباب يكثرون من العبث بالغسرة والعمامة في الصلاة، نرجو النصح وجزاكم الله خيرا. الصلاة يا أخوان روحها الخشوع، وكما قال بعض الصحابة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسيء صلاته إذا ركعت فركع حتى تطمئن راكعة واسجد حتى تطمئن ساجد، علمه الطمأنينة في الأركان. فلا شك أن الإنسان الذي يعبث بالغطرة أو بالمنديل أو بالساعة أو يتأمل في الزخارف أو أي شيء أنه يفقد صلاته من روحها بقدر ما يفقد من الخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم عبادتنا وأن يرزقنا فيها الإخلاص والخشوع، إنه سميع مجيب. هذه ما يوافقها. إني أسكن في قرية مليئة، نعم مليئة بالمنكرات والمعاصي، وأن أغلب أهلها لا يصلوا حسبنا الله ونعم حتى الصلاة المكتوبة، ولا يدخلون المسجد إلا في الجمعة، وقد لا يحضرونها بل إنهم مقيمون على السهرات والرحلات والمجالس المليئة بالمنكرات، وهم يستهزئون بالشباب الملتزم وهم قلة في هذه القرية. فما العمل؟ أنا لا يهمني كثرة المنحرفين أو الغافلين، هكذا الحال، وما أكثر الناس يروح رفض المؤمنين، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى. الأكثرية ليست العبرة فيها، لكن المشكلة القلة هذه ماذا تعمل؟ طلبة العلم ماذا يعملون في هذه القرية أو في غيرها من القرى؟ لماذا لا ننقذ الخير إليها إلا نكون فيها من ننقذ إليها الخير؟ لماذا يتخرج الواحد منا يقول عينوني داخل المدينة، فإذا حطوه في قرية بيسكين وقال أعوذ بالله، يلا سنة المسكينة لن خلصنا. مشكلة فعلا، يعني كأننا لا نريد إلا الراحة، ولا شك أن الإنسان من حقه يطلب الراحة، لكن لماذا لا نطلب الراحة العظمى عند الله؟ لماذا لا نضع خير الخطط وبرامج تشمل هذه القرى؟ والحمد لله المركز جزاهم الله خيرا، الإخوان في مركز الدعوة لا يقصروا، والبرامج الدعوية مهيئة من الرئاسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الوالد سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، فهو يبذل جهده من البند الخيري ومن البند الرسمي ومن جهده الخاص لكي تنتشر الدعوة في القرى والمناطق النائية، ويحثنا على ذلك كلما لقينا. والحمد لله سبل الخير موجودة، رتبوا البرامج يا إخوان، أعينوا إخوانكم في هذه القرية وفي أي قرية. فإذا يا أخي الكريم أنت يجب أن تصبر، وإخوانك معك في القرية يجب أن يصبروا ويتحملوا، ويجب علينا نحن أن نتعاون معكم أن تشعر الإخوان أين تقع هذه القرية، ويدرسون أحوالها ويبتعثون إليها وينسبون إليها إن شاء الله من يقوم بهذا الواجب، فهذا إن شاء الله تجد من يقوم به بإذن الله. يقول الأخ إذا نصح جاري للصلاة ولكنه لم يصلي فهل يلزمني شيء بعد ذلك؟ شوف يا أخوان، ما هو يقول الواحد أنا نصحت ما عاد يلزمني، يعني يقول السلام عليكم صل جزاك الله خير، يعني الحمد لله نصحت خلاص، ما هي كذا، ما هي كذا بس يا أخي، اجلس معه زره سلم عليه قدم له هدية، لا تقول ما يستاهل إلا البعيد ما أدري إيش، لا يا شيخ أرفق به، يمكن من الله سبحانه وتعالى إذا هداه يصبح قوي في الحق في الخير، هذا غافل مسكين. شوف القلوب يا أخوان مثل هذه اللي يسموها الكواليس، كل قلب له مفتاح، انظر مفتاح قلب هذا الرجل من أي باب، إن كان من باب الغيرة ذكر بالغيرة، إن كان عنده غفلة أعطى موعظه يصبح ويثيق، إن كان الشينة خذ بالشينة، إن كان المروءة إن كان الأخلاق خاطبه باللغة التي تظن أنها توصل الخير إلى قلبه، تعال يا أخي أنت جارنا وأنت حبيبنا وأنت كذا، بعض الأوقات أسلوبك يعني تتأخر على المسجد، يعني كأنك ما ترى يتأخر دائما، ولو كان ما يجي أقول له يا أخي ترى الصلاة في البيت أراها يعني أقل وكذا، يعني أسلوب طيب حتى تشعر كأنك تشعر أنه يصلي في البيت، ربما أنه ما يصلي حتى في البيت، لا تحاول تظهر له أن عارف إنك أنت ما تفعل شيء وانت وانت وانت، لا يعني حاول تظهر له أنه قريب من الخير وأنك إن شاء الله في الخير، وتعال طيب تبغى خدمة تبغى أي حاجة تبغى كذا، يمكن ما تكلم فيه ما تريد من الدين إلا بعد ثالث أو رابع لقاء، يرى فيك الخلق يرى فيك المحبة، الليلة عندنا مناسبة طيبة تفضل يا جارنا زين يرحمني الله يحييك أنت قريب لنا واحد منا تفضل، يعني كذا أقول يا أخوان يعني الواحد منا لو كان عنده جارة كيف يفكر؟ أبسط صاحب دكان الآن عنده بقالة صغيرة في الحي يفكر كيف يستجيب للزبائن، لدينا كذا عندنا أفضل بضائع، يحاول يحط واجهات يحط أنوار في المحل نيوم مدري إيه أي شيء ينزل الناس، لماذا نحن أهل بضاعة الإيمان والخير والعمل الصالح ورضا الله والجنة نخليها جافة يعني كما يقولون حاشة ناشفة، نقدمها بشيء من الخير بعد ذلك إذا رفض فلا ما عليك إلا البلاغ، لأن هذا هو ما أوجبه الله على غصر وهم خير منا، لكن ثقوا تماما أننا نستطيع أن ندعو كثير من الخلق إلى الله ويهتدون بإذن الله إذا نحن أصلحنا أساليبنا في الدعوة ووسعنا أفقنا ومداركنا، ويبقى القلة الضئيلة لا تستجيب، فهذه في كل زمان ومكان. ماذا نقول لبعض من يتكاسل عن خدمة أمته من خلال جيرانهم ومعارفهم مع العلم الخير أنهم نطلب منهم بذل الجهد؟ نعم هذا لا يخرج عنا أشرنا إليه آنفا. يقول الأخ تعلم أن المسجد هو خير مكان تنطلق منه توعية الناس ونصرهم. نعم، ولكن طبعا ليس هو الوحيد، ونحن في حي مزقته الحزبية، فإن المساجد جميعهم متحزبون، لذلك قد حرم سكان الحي الخير، رغم أنك لو زرت ذلك الحي فقد ترى كثير من السكان ظاهرهم الصلاح لكنهم لا نشاط لهم في الحي، والله المستعان. هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم فتنتها المال، وعذابها إيش؟ الفرقة. عذابها الفرقة والاختلاف والتحزب، التحزب القبلي، التحزب العمل الدعوي، التحزب في الآراء، التعصب المذهبي، كل شيء فيجا أحزاب. والله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا، ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. نهانا الله سبحانه وتعالى يعني عن ذلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالواجب على الإنسان أن يتبع الحق وأن يتحزب للحق وأن يكون من حزب الله، حزب الله أهل الحق، أينما جاء الحق وعلى أي لسان قبله، لا يحيف ولا يجور على مخالفه، ولكن لا يتعصب أيضا لرأيه، وإنما يقبل الحق أينما كان. والقضاء على الحزبية لا يكون بحزبية مقابلة، وإنما يكون ببذل النصح للجميع، بمحبة الجميع، بإيجاد توافق وعلاقات من الجميع وإلى الجميع، وتذكيرهم وتخويفهم بالله تبارك وتعالى. أيا كان مصدر هذه الحزبية فهي شر وبال ودمار، ولا سيما في العمل الدعوي بين الشباب. ما واجب المسلمة نحو مجتمعها المسلم، وهل ينحصر في بيتها فقط؟ المسلمة لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لها من الوسائل ويمكنها من الاتصال بالناس ما جعل الرجل، فأعظم واجب عليها نعم هو بيتها، لكن من بيتها تستطيع أن تعمل الكثير، أن تزور، أن تستزير في بيتها، أن تصلح أبنائها، أن تصلح جاراتها أيضا في وقريباتها وهكذا. وإن كانت ممن تعمل في التدريس مثلا فكذلك تصلح مدرستها وطالباتها، وممكن أن تكتب الرسائل النافعة، والآن الحمد لله تنشر بمئات الألوف وهي كتبتها واحدة في قعر بيتها والحمد لله. فالأخت المسلمة عليها نفس الواجب، إلا أن الوسائل بحقها تنحصر في الوسائل الشرعية اللائقة بكرامتها وسترها وصونها. ما واجب الحقيقي نحو مجتمعنا المسلم، وخاصة هذه الأيام تصيبه الأوبئة الجماعية والأمراض، هل هي ابتلاء أم حياة ضنك تصيب مجتمعنا؟ وما دورك إنسان عادي خاص ولم يطبق الشرع الإسلامي في هذا المجتمع؟ يعني كأن الأخ يتحدث وكأنني أشعر أنه من إحدى البلاد الإسلامية التي نكبت بالأوبئة والأمراض والحياة الضنك وعدم تطبيق شرع الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. واجبك يا أخي أن تكون كراكب السفينة، ما استطاع أن ينصح لها ولربانها وركابها فليفعل، فإن لم يكن ذلك فليستقل بنفسه ولو على خشبة، ولينجو هو وأهله ومن يسره إن داخل المجتمع الذي هو فيه أو يهاجر إلى خارجه. ولكن حتى في أي مجتمع آخر، أقول في كل مجتمعات الخير يمكن إن شاء الله تبارك وتعالى، المجتمعات التي يحارب فيها الإسلام علانية بقوة الحديد والنار كما في الجزائر، كما في تونس، كما في ليبيا، كما في مصر، كما في سوريا، كما في العراق وغيرها، هذه المجتمعات نفسها فيها الخير الكثير والحمد لله، فيها قبول، فيها استجابة. كأنني أتأمل وأرى هؤلاء الظالمين والمجرمين من العلمانيين والاشتراكيين الذين يمسكون بأزمة الأمور في هذه البلاد، أو عملاء اليهود والنصارى وإن لم يكن لهم راية ولا مذهب، وأنظر إليهم وهم يتحسرون على قبل 20 و30 سنة مضت، حينما كان في إمكانهم أن يبطشوا وأن يفعلوا ما شاءوا وهم في أمن. أما الآن الحمد لله، أنا أبشركم بهذا وأنا مطمئن والحمد لله، العملاق قد خرج من القمقم كما يقولون، ولم يعد في الإمكان أن يرجع إليه. العملاق الإسلامي بدأ يثير وينتشر ويستيقظ وتقوى عضلاته يوم بعد يوم. الآن مستحيل أن تحصر وتحشر الأمة بالحديد والنار لكي ينصرفوا عن دين الله وعن مناداه تطبيق شرع الله، مستحيل ذلك. فليفعلوا ما يفعلون في مصر او الجزائر او تونس او اي مكان، نهايتهم خساره من زمان. وكان كل ما يجي وزير داخليه في مصر يقول السنه هذه هي سنه الحسم مع الجماعات الاسلاميه، ويحسمه الله ويذهب وياتي غيره، ويحسمه الله ويذهب وياتي غيره، والاسلام باقي والحمد لله. لماذا؟ لان ما يقدر الجماعات، لا يقدر الارهابيات كما يقولون. ولكن يا اخي اقول لاخي الكريم هذا، ولنا جميعا يجب ان نصبر، اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، واستعينوا بالصبر والصلاه. يجب ان نصبر، اصبر ان العاقبه للمستقيم، ان العاقبه للتقوى، العاقبه لنا باذن الله. مستحيل ان يقاوم هذا الدين في جمهوريات الاتحاد السوفيتي كما يسمى، مستحيل يقاوم هذا الدين التي ظن انها طمست ومحت. واذا بهم ياتون الينا يحفظون كتاب الله، يتكلمون العربيه الفصحى، يطلبون منا كتبا ما كنا نظن انهم يعرفونها. سبحان الله العظيم، من يستطيع ان يحارب الله يا اخوان؟ من يستطيع ان يحارب الله؟ من؟ ولكن كما قال تعالى ان الكافرون الا في غرور. غرور يظن انه يمكن اجري على كل شيء، يحدد موعد معين، يعقد مؤتمرات يقول من خلالها هدف المؤتمر او هدف الزياره القضاء على الارهاب، قضاء على الاصوليه. غرور، غرور فقط. لكن في النهايه يذهب، ويذهب سيده ويذهب مؤتمره والحق باق والحمد لله. فاطمئنوا، نحن لا نخاف والله بعد اليوم على هذا الدين من فضل الله، انما نخاف والله على انفسنا من ذنوبنا، من اخطاء الدعاء، من عيوبهم، من عدم صبرهم، من عدم تمسكهم بالحق، من عدم تراصحهم فيما بينهم، من عدم التخطيط الواعي الجيد لمواجهه هذه الاحداث. هذا الذي نخاف، وهذا الذي نخاف. اما يعني ان نقول ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، هذه لا تقال الان الحمد لله. الامه كلها من كل مكان، لو عذبت طائفه فطوائف كثيره تقوم بحمل الواجب والحمد لله. اصبر يا اخي الكريم في مجتمعك، وادعو الى الله. وانا اقول لكثير من الاخوان، خير لك ان تكون في هذا المجتمع داعيه صابرا مجاهدا ولو مسجونا، خير لك من ان تهاجر الى بلد تبحث عن عمل او تأوي اليه وتهان وتضطهد ولا تعرف قيمتك، لان قيمه كل انسان في بلده مهما كان. طبعا نحن المفروض ان نكون امه واحده بلد واحد نفسه، لكن قيمتك في بلدك وبين عشيرتك ولو كنت مسجونا تظل عندهم قضيه حيه، قضيه هذا الدين. لكن اذا غبت وابتعدت، وهذا ابتعد وهذا راح، تركنا الامه فريسه للاعلام المفسد الضال المضل، فتعود بعد سنين الى بلدك وتجدهم قد ابتعدوا كثيرا وانقطعوا عن طريق الله المستقيم. يقول أخ، كثير من الناس يلومون بعض الدعاء على إنكاره بعض الأمور، ويقولون يكفيك أن تنكر بقلبك. فأرجو أن توضح مراتب الإنكار باليد واللسان والقلب، وكيف يكون مراتب الناس على حسب أحواله. الذي يلوم فهو محاد لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. شاء أم أبى، ويحاد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رتبه بحسب الاستطاعة. أنت في بيتك يجب أن تأمر تنهى لماذا؟ بيدك، لأنك في بيتك. أنت مدير المدرسة أو رئيس الإدارة، هل تغير المنكر باليد؟ يعني تغيره عمليا. فإن لم يكن كذلك كنت فقط إمام في الحي، وأهل الحي لا تستطيع أن تغير فيهم إلا باللسان، يجب أن تنكر بلسانك. أما الإنكار بالقلب هذا أدنى المراتب، هذا أدنى المراتب لمن لم يستطيع المرتبتين الأوليين. ولهذا قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثم يا إخوان، ما معنى الإنكار بالقلب؟ تنبه بارك الله فيكم. الإنكار بالقلب معناه أنا أدري أنه حرام، أدري أنه منكر، لا، هذه معرفة القلب. فرق بين المعرفة، مجرد المعرفة، وبين الإنكار. الإنكار معرفة وزيادة عليه إيه؟ شعور بالواجب، وشعور وإحساس بالألم، كما قال بعض السلف: وددت لو أن جسمي قرب بالمقاريض وأن أحدا لم يعطي الله عز وجل. يتمنى أن يقرب جسمه ولا يرى معصية. لا، يجب أن تكون لديك غير على محارم الله وغير على حدود الله. يتقطع قلبك، تتألم أن ترى المنكر ولكن لا تستطيع أن تقول إنه منكر، ولذلك تغضب، ولذلك يتمعر وجهك، ولذلك تدعو الله لزيل هذا المنكر، ولذلك تبحث عن وسيلة لكي تستطيع أن تغير باللسان. وهكذا هذا المنكر بقلبه، ليس الإنكار بالقلب الغافل الذي يرى ويقول هذا أدري أنه حرام بس ويمشي ولا يتكلم، لا. فهذه أدنى المراتب، هذا حالها، فما بالك بما فوقها من المراتب. فالإنكار هو على هذا المنكر هداه الله. لقد ظهر في قريتنا بل على المناطق ظاهرة لا أدري هل هي مبنية على دليل أم لا، وهي قولهم إذا رحت حاجة فقرأ سورة ياسين أو أي آية من القرآن 7 مرات وما إلى ذلك، هل هذا صحيح هل نعمل به؟ لا، لن يصح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه، والقرآن لا شك كله خير وكله بركة، لكن تخصيص سورة معينة وتقرأ بعدد معين إذا ذهبت تقضي بها حاجتك ياسين أو غيرها لا نعلم في ذلك شيئا، إلا أن الواجب أو ينبغي على المسلم إذا خرج أن يدعو بأذكار الخروج وأذكار الطريق، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما من فضله، يدعو في الصباح بأذكار الصباح ويدعو في المساء بأذكار المساء ويقرأ القرآن، والله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله وفي وقته ويستجيب له بإذن الله. يقول الأخ إن المعلم دور في المجتمع، فهل من نصيحة لإخوان المدرسين؟ نعم، المعلم هو أكبر المربين في المجتمع في هذه الأيام، لأني أنا وأنت والأخ الآخر لو حسبنا كم نجلس مع أبنائنا ووجدنا أن المعلم يجلس معهم أكثر مما أجلس أنا، وأني أنا إذا كنت معلما أجلس مع أبناء الناس أكثر مما أجلس مع أبنائي، إذن هذا واجب عظيم ودور كبير على المعلم، فليكن أبا وليكن واعظا وليكن معلما، أب وواعظ ومعلم، لا يجعلها فقط التعليم أداء المنهج، إنما أب شفوق حنون عطوف، وواعظ يذكر طلابه ويرشدهم ويوجههم، ومعلم يعلمهم الخير ويعلمهم أيضا العلم الذي وكل إليه أن يعلمهم إياه لينال أجره حلالا طيبا بإذن الله تبارك وتعالى. وأيما أمة صلح معلموها وصلحت مناهجها فأعلم أنها إلى الصلاح أقرب بإذن الله، وصلاح المعلم به يصرف المنهج إن شاء الله، لأن المعلم يستطيع المعلم الناجح أن يعلم أبناءه الحق حتى ولو كان في المنهج خلل، يجب أن تتكامل، لكن لو وجد الخلل في المنهج ولكن المعلم داعي حكيم يستطيع أن يوجه أبناءه إلى ذلك. لو كان يعلم علما لا منفعة له في الآخرة، فإن في استطاعته أيضا أن يعلم أبناءه الخير وما يعلمهم وما يقربهم إلى الله وإلى الدار الآخرة، فلا شك أن واجبه كبير لا تتسع له يعني هذه الدقائق. طيب طيب قبل أن ننسى، يعني هذا موضوع خير إن شاء الله، من جمعية المبرة الخيرية فرع جدة يقولون من إقدام قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من هذا المبدأ وتحقيقا لأهداف جمعية المبرة الخيرية فإننا نتطلع بإذن الله جل وعلا إلى التعاون البناء ليخدم أهداف هذه الجمعية الخيرية، لذا فإننا نرغب من فضلتكم للتعاون مع مندوبنا ومساعدته شاكين لكم تعاونكم وجزاكم الله خيرا، ولدينا مناديب لاستلام التبرعات على الأبواب، يعني الآن يوجد مندوبين على الأبواب، طيب جزاكم الله خيرا وأعينوا إخوانكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم، هذا الحقيقة خير بفضل من الله أن توجد هذه المبرات لتعيننا على إيصال الخير الذي نريد أن نعطيه إلى مستحقين. يقول الأخ تحدثت عن بقاء الأخ الداعي في بلده وبين عشيرته ودعوته وعدم الهجرة إلى أي بلد آخر للذل والاضطهاد الذي يلاقيه، هل ينطبق حال هذا ذلك الأخ إذا قدم إلى بلاد الإسلام الطاهرة ليتعلم أمور دينه وبقائه في أرض الحرمين جزاكم الله خيرا؟ إذا استطعت، إذا كان خروجك لطلب العلم في هذه البلاد وغيرها وتطلب العلم تتزوج ثم تعود فلا بأس، لأن هذا كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لكن أنا أتكلم بصفة عامة كشكل يعني عام، أن لا يجعل الناس أنه إذا وقعت محنة أو فتنة أو أزمة على الدعاء أن يخرجوا ويفرغوا البلد للمفسدين ويعيشوا لهم هناك في بلاد أخرى بلا مثلا إقامة بلا وسائل معيشة بلا يعني أمور تعينهم على الحياة فيهربون من ذل إلى ذل دون أن يحققوا الهدف المنشود. هذا سؤال يتحدث عن منكر منكرات الأعراف وهي كثيرة، سبحان الله العظيم. يعني خذوا هذا نموذجا لحياتنا. الزواج، ما حقيقة الزواج في الإسلام؟ وإلى عهد قريب آباءنا كيف كان الزواج في أيامهم؟ الزواج أمر عادي جدا، يخطب الرجل المرأة وهم جالسين يقول لأبو أشراك زوجني بنتك، طيب يا تفضل يا أبو العاقد، عقد بينهم، عملوا حفلة بسيطة، جو النساء اللي عندها ثوب، اللي تستعير ثوب، اللي تجيب أي حاجة بقها شوية وغشوا، روح العروس، انتهت أمور ما فيها تعقيد، ما فيها بدع، ما فيها انحرافات، ببساطة حياة سهلة ميسرة. وكانت الأمة تعيش بهذا الوضع. زي نحن الآن فجعلنا عقبات عقبات عظيمة، بحيث لو اتفق على الزواج لابد أن اتفق الآن على أن الزواج في العطلة الكبيرة، ونبدأ في التعديلات وفي المشاكل وفي التعقيدات والطبلات كما ذكر الأخ والمدري إيش، ثم ليس الزواج قبلها وبعدها الروتين الطويل والمراسم الطويلة العريضة. يعني عجيب، خلينا كأن الزواج هذا حاجة نادرة لا تقع في البلد إلا مرة في السنة مثل العيد أو مرتين. سبحان الله، كل الناس يتزوجون ويزوجون، كل من خلق الذين أمامك فهم إما ذكور وإما إناث، وكل منهم سيتزوج ما كتب الله له. لماذا نجعل هذا التعقيد والمفاخرة والمباهاة والترف والديون العظيمة، والتي غالبا والعياذ بالله تكون القطيعة وتكون المخاصمة بين الأرحام في ليلة الحشر؟ لماذا؟ والله لا نخالف سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا عاقبة ذلك خصاما وخسارة وذلا في الدنيا قبل الآخرة. ولو أقمنا سنته صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وأحوالنا كلها ما رأينا الخير والسعادة والراحة والنعمة بإذن الله تبارك وتعالى. فحقيقة يعني منكرات الأعراف كثيرة جدا وتعقيدات كثيرة، وما ذكر الأخ إلا واحدة منها ما يتعلق باستئجار هؤلاء المطبلات وأمثالهن، نسأل الله نكفي المسلمين شرهم. وهذا من أخبث الكسب والعياذ بالله، أن يكون كسب الإنسان هو كذلك. أما هذا الأخ الذي يسأل عن أنه بحث وهو يعود أسرة ولم يجد أي عمل مناسب إلا ليعمل في بنك القاهرة السعودي، هل يقبل هذا العرض؟ لا تقبل يا أخي، أي بنك من هذه البنوك لا تقبل العمل فيه حتى يلتزم بأمر الله ويقيم دين الله ويترك محاربة الله في هذا الوقت. وأرجو أن يعوضك الله تبارك وتعالى خيرا، واصبر ولا بد بإذن الله أن تنال الخير إن شاء الله بإذن الله. فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تبذل وتجتهد أبواب الرزق، وهي كثيرة كثيرة حقيقة مما نقصر فيه من التعاون. وهذه من الأشياء اللي أقول لو أنكم تدرسون هذه الأحياء، أن نحاول نوجد فرص عمل يعني لأي أخ في الحي، مو شرط يكون مثلا في هذا الأخ، يمكن يكون حتى عامل قادم من بلاده وجالس عندنا في عزة في الحي ما له عمل. نحاول نفكر ما هي الفرص اللي يمكن أن توجد لعمل هؤلاء، يمكن يشتغل في أي شغلة مفيدة. لو أننا وضعنا عدة تصورات، يعني بعض الشباب مو البعض، أكثر الشباب اليوم الوظيفة عنده هي المصدر الأساسي. فإذا عندك وظيفة لا، إذا يبغى يدور على الوظيفة يا أخي ممكن وسائل أخرى كثيرة غير الوظيفة تعمل بها، ويفتح الله عليك وتصبح بعد سنوات صاحب الوظيفة يقول يا ليتني عملت مثل عمله. كثير ما يفتح الله بهذا، لكن نحن ضيقنا على أنفسنا. الحمد لله بلد مثل هذا البلد الحمد لله فيه خير كثير، فيه كثافة سكانية كثيرة، فيه مجالات عمل كثيرة، ما يمكن ينقصها مجالات عمل أبدا. ينقصنا نحن تفكير في أي وسيلة عمل تكون مناسبة إن شاء الله. طيب الأخ ما يقدر يخطط، ما يقدر يفكر، نفكر له نحن جمعية الحي مثلا وجماعة المسجد، نفكر في إيجاد فرصة. فأرجو من هذا الأخ أن يتقدم من الإخوان من دود الحي وجماعة المسجد ويفكر ويتشاور في حال اجتماعهم في الحي إن شاء الله لمثل يعني إيجاد مثل هذا العمل، وذلك يعني ليس بصعب بإذن الله. إن رأى عليها قضاء صوم عدة أيام من رمضان، هل تستطيع أن تقوم أن تصوم الست قبل القضاء؟ وإذا صامت وكانت نيتها صوم القضاء وبعد ذلك غيرت نيتها فأرادت صيام الست قبل القضاء؟ لا، الأفضل أن تصوم ما عليها من القضاء فتتم شهر رمضان ثم تعقب على ذلك بصيام الست من شوال. أما تغيير النية أن تصوم قضاء ثم تنوي أنها الست فلا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فما نوته قضاء فهو قضاء. وإن كانت قد صامت الست من شوال، أو أي واحد نوى أنه صام الست من شوال، فإنما صام هو الست من شوال وليس القضاء، ولا يغير النية بعد أن يكون قد صام، ولكن يجوز له أن يقضي إلى رمضان القادم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يكون عليه القضاء أو الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان يعني الذي بعده فلا بأس بذلك إن شاء الله. على القول الآخر للعلماء لأن بعض العلماء يرى أنه لا بأس أن يصوم الإنسان الست من شوال ولو لم يتم قضاء ما عليه من رمضان لأن النافلة وإن كانت نافلة وهي مؤخرة عن الفريضة إلا أن النافلة إذا كان وقتها مضيقا فلا بأس أن يؤخر قضاء الفريضة إذا كان وقت القضاء موسع. فهذا على كل حال اجتهاد كل واحد العلماء نظرة نظرة. والأولى وما يكفي به كبار علمائنا هنا في هذه البلاد الحمد لله هو البدء بالصيام الواجب أي القضاء ثم بعد ذلك يعقب بصيام التطوع والصدقة وغيرها. يقول الأخ الكريم أنا إمام المسجد وبعض أهل الحي لا يصلون بالمسجد والبعض قد ركب دشوش على منازلهم فماذا أفعل نحوها؟ الصلاة كما يعني بينا من قبل هذه الدشوش هي تعبير عن شيء داخلي في النفس يعني إذا رأيت هذه الصهون مفتوحة كذا على العماير فهي تعبير عن انفتاح القلوب واستعداد القلوب لاستقبال أي شيء يأتي من الخارج. المسألة ما هي هذا الشبكة والحديد الصغيرة هذه المسألة استعدادنا من داخلنا لاستقبال. إذا لم نقطع الاستعداد الداخلي لاستقبال ما يبث علينا من أعداء الله فيمكن أن نستخدمه ولو من تحت الأرض. ما هي مثلا الدش؟ الدش وسيلة إنما نحن أمة ضعفت عندها مفاهيم الإيمان والعقيدة التربية الإيمانية ضعفت أو فقدت في وسائل الإعلام في المناهج في التعليم في المساجد في الأسواق فبقدر هذا الضعف الحمد لله الخير موجود ناسك لكن بقدر هذا الضعف نجد استقبالنا لما يبثه الكفار علينا. يا أخي الكريم المسلم المعتز بإيمانه وعقيدته لو يعرض عليه المفسد أو الكافر أن يعطيه المال ويركب له الدش ويدخله في النجوم ما أجبر ما أجبر أبدا فكيف من ماله وربما يتبين بعد حتى يأتي بهذا الفساد. إذن دليل على الخواء الداخل في القلب الاستعداد من الاستعمار. ألم نقل نحن الآن الاستعمار فعل بنا إيش استعمار؟ ما هو الاستعمار؟ نحن لدينا قابلية للاستعمار الفكري أو المادي. القابلية الموجودة لدينا جعلته يفعل فينا ما يفعل فهم يرسل مجلة يبعث بخطاب يرسل دائرة مثلا أغنية ماجنة أي شيء فيتلقفها الناس ويتتبعونه. إذن الذنب ذنب وحده اللوم عليه وحده واللي على من تلقفها وتقبلها. إذن نحن الآن نفتح صدورنا ونقول يا أعداءنا افعلوا بنا ما شئتم توصيف مرحبا كفر مرحبا نجوم دعارة فساد افعلوا ما تشاءون نحن مستعدون قلوبنا مفتوحة لكم لخوائها من معرفة الله من العقيدة الصحيحة من الموالاة والمعاداة. ولهذا دائما نذكر الإخوان رضي الله تملوا ذلك الإخوان نذكر الأمة بوجوب الموالاة والمعاداة الولاء والبراء في الله ولله حتى تعرف أن عدوك لا ينالك من خير. ألم يعجل البث المباشر سنوات في أوروبا حتى يستطيع الغرب الأوروبا الغربية تستطيع أن تواكب المحطات الأمريكية خشية وخوفا على الغرب من أمريكا يعني باريس تخاف من فساد نيويورك. إيش الفرق؟ سبحان الله مكة هي التي يجب أن تخاف الأرض الطاهرة أرض العالم الإسلامي كلها هي التي يجب أن تخاف من فساد الغرب. أما هم إيش الفرق؟ لكن يقولون هذه حضارة غزو حضاري تدفق حضاري يدمر القيم والكيان فنحن استقبلنا. إذا أقصد بهذا يا إخوان إيش؟ أنكم تخاطبون قلوب الناس وتذكرونهم بالله وتخوفونهم به من هذه الفتنة ومن غيرها. فإذا قطعت شجرة حب الدنيا والشهوة وموالاة الكفار من القلوب فالعصافير تجي تشوش وتطيح ما تجد ما توجع عليه الشجرة من أصلها استؤثرة. يجب أن نقطع شجرة الشهوات من قلوب الناس وإن ماذا يستفيد من يرى هذه المناظر؟ لا يستفيد شيئا والله. يقول الأخ بلغ زمن الفريض ساعة واثنين وعشرين دقيقة يعني الظاهر نوقف أنا ما جينا هنا من أجل أصحاب الأسبق بارك الله فيهم جينا من أجل فائدة الأخوان لكن لا نريد أن نطيل عليهم هذا من حق الجميع علينا وأرجو المعذرة لو أطلنا يعني إن شاء الله. طيب على كل حال كلها إن شاء الله أتينا عليها ولعل بعضها نكمله. ها هكذا يعني يبدو لي ما بقي شيء مبال، وإن بقيت بعض الأسئلة فإن شاء الله تعالى نكملها يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.